وما حصل في الغوطة أنه صار نقاش قبل عدة أشهر بين شرعي في القاعدة وشرعي في الجيش الإسلامي على موضوع أثر ابن عباس، وهذا راح أربطها في بالموضوع الأساسي مال جروبات الإلحاد. والنقاش هذا ضعف الأثر، هذا كذا، هذا كذا، هذا هذا، هذا صح، هذا آخر شيء. وصل الأمر إلى السلاح والنصيري ينظر إليه. قبل مدة كلمني أخ من الشام وهم متبنين رأي أو مسألة اختيار لي، وهذا الاختيار يعني مخالف الكثير من المعاصرين، علما أنه هو قول السلف القديم. ف وهذا الاختيار من يظهر عند الناس تكهربون، لأنه يعني مو متعودين عليه أصلا، يعتبرونه شيء. وهو كان في منطقة النصيرية على حدودها خلاص، وجالسين يتناقشون في هذه المسألة. فقلت له أخي تسمع هذا الاختيار الحين، مو أنت بجايبينه من عندي أصالة؟ يعني فلان الله يرحمه أخذ الموضوع من دروسي ومن كذا، وأنت مو أصلا أخذته مني؟ طيب أنا أقول لك من باب السياسة الشرعية أتركه الآن، ما هي مسألة كفر وإسلام، ولا هي مسألة من أصول السنة الكبار. وأصلا أنت حين تفاجئ الناس بشيء لم يعتادوا عليه يحتاج الأمر منك إلى علم وإلى سياسة شرعية في طرح القول، وأنتم تفتقدون لكل هذا. فلماذا شتات القلوب وهذا التفرق الموجود بينكم الآن؟ اليوم مثلا عندنا تيارات إلحادية مدعومة مادية من نصارى ومن ومن ومن، وعندنا شريحة كبيرة من المسلمين متأثرة بأفكار منحرفة جدا جاءها من الإعلام، وعندنا دول ثرية جدا جالسة تصرف بشكل فظيع على دعم العلمنة والليبرال. هذا كله، هذه الصورة كلها على بعضها تعطينا خصوصية مرحلة، شيء اسمه خصوصية مرحلة. كثير من الناس مثلا ما يدعم صفحة مثلا تجي ترد على العلمانيين وكذا، لأنه يرى أن هناك إشكالية معينة عنده، وهذه إشكالية يعني ممكن تكون مما يعفى عنه في ظل الظروف التعليمية عند هؤلاء الناس. يا أخي ادعم الحق وانصح في الخطأ الذي تراه ولا تفت في العبد. أصلا ما في حماس عند كثير من الناس، عنده حماس بس يصدر توجيهات جارحة، وفي الدعم دعم ضعيف، حماسة منتهي مع الكورة ومع الترفيه ومع الخوض السياسي بين أطراف ما حد فاهم أصلا مقدمته العقائدية الموقف السياسي. شوية أطفال والله، بعضهم حتى راسه مشيب لكن تفكيره تفكير أطفال. يعني من ضمن تأثير الفكر الغربي أو تأثير الفكر، مرة واحد جزائري جاي يعني يقول لي شبهات في جهاد الطلب، فقلت له أنت جزائري جزائري وتكلمني بجهاد الطلب؟ أنا والله ما ألقى شيشاني يكلمني بجهاد الطلب على كثرة ما كلمني شيشاني ولا ألقى. أنت بعد كل ما فعل بكم جاي تكلمني بجهاد الطلب؟ يا أخي خلاص، يعني الحال التي ما فعلته فرنسا في بلادكم وفي بلاد جواركم وغير ذلك خلاص يكفيك. هذا مثل اللي حاط صورة قيفارة ويسولف ويذم العنف، خلاص يكفيك يكفيك. هذا من جهة النظر، بس تنظر الموضوع تقول ايه بس تعرف انه اصلا هذا العدو الكافر لا يؤتم اذا ما يربطك بينك وبين عهد، وعهد وتكون محرص بعد، ما يؤتم النهائية. واذا جاءك اهلك الحرث والنسل. وكان من ضمن ما قلت له ترى سوريا دخلتها فرنسا، وفرنسا دخلت مصر، يعني المعلومية. لكن أعظم تأثير هو ما وجد في بلادكم وبلاد المجاورة، وهذا أمر ينبغي أن تعملوا عليه، أنت ينبغي أن تعملوا عليه بجد بجد. مثل الجماعة اللي طالب لك يقول لك العرب احتلونا، ويطالب بعودة الأمازيغية والمطالبات بالفرنسية. هي والله هو جالس يطالب بالفرنسي. الله المستعان.